السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون الكرام، لقد تغاضيت عن المقدمة التي أتقدم بها في كل مواضيعي، وأنا أعتز بتلك المقدمة لأن فيها إجلال لله وتعظيم لله وبيان لقدر الله عز وجل سبحانه وتعالى من كلامه ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الموضوع الليلة من الأهمية بمكان، وأنا أعتبر أن هذا الموقف أو المشهد من يوم القيامة هو أعظم المشاهد خطرا على الواقفين يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم هول يوم القيامة. أيها الأحبة، لقد وصلنا إلى مجيء الرب سبحانه، ومجيء الرب هول عظيم وشديد، فأعرني سمعك وقلبك وعقلك وتخيل معي ربك سبحانه وتعالى وأنت تنتظر مجيئه يوم القيامة. أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى، لو أننا عندنا شكاة أو أقضية في إحدى المحاكم وقد قال القاضي الحكم بعد المداولة، تخيل حضرتك حينما يأتي القاضي لينطق بالحكم، كيف أن الأبصار شاخصة، وكيف أن الآذان صاغية، وكيف أن النبضات تضطرب في القلب، وكيف أن الحركات قد سكنت وهمست، فما بالك وهذه قضية من قضايا الدنيا، قد يتوقف عليها سجن ثم تخرج، قد يتوقف عليها براءة فلا تحاسب، فما بالك بقضية يقضي فيها الملك جل جلاله نتيجتها أمران، إما جنة وإما نار، لا خيار. قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير، ولذلك هذه الساعة أرعبت قلوب الموحدين. فهذا مالك بن دينار يقول: والله لو أن لي وعاظا ودعاة لأخرجتهم في الأسواق ينادون ويقولون ارتقبوا الموقف بين يدي العزيز الجبار. بل هذا والله موقف عظيم لمالك بن دينار. مالك بن دينار يمر على عرب الدين وقد اشتهى الدين، فيقول للرجل اعطيني دينا دينا، يعني اديني دين بدين، بس انا مش معايا المال، ادوني وبعدين بوديك المال. فقال صاحب العرب: لا، لا ابيع اجلا، انما ابيع عاجل حالا. فقال: اعطيني وارهن عندك حذائي، فوالله لا املك غيره. قال: ان حذاءك لا يساوي قطعه دين. حذاء عالم من العلماء، امام من الائمه. فلما انصرف مالك بن دينار وهو يشتهي الدين، فقال الناس للتاجر: الا تعلم من هذا؟ انه مالك بن دينار. فارتعد الرجل وقال لغلامه: خذ العربه كلها وأنت حر لوجه الله إن قبل مالك بن دينار منك العرب بأكملها. خذ العربة الدهاله أنا مش عايز منه مال لا حذاء ولا غيره وانت حر الوجه الله. المالك ابن دينار قبل هذه العربة. فجاء الرجل عبد عايز يعتق فقال يا إمام إن الرجل قد فطن إليك وما كان يعرفك. الرجل عرفك فخذ هذه العربة وأنا حر لوجه الله إن أخذتها. فقال يا هذا ما كنت أبدا لآكل بديني أنا عرضت عليه دنياي عرضت عليه النعل بتاعي ما كنت أبدا لآكل بدين. قال يا إمام إنها حريتي. قال ومن يملك لي حريتي أمام الله. إذا كنت أنت هتعتق الآن من يعتقني بين يدي الله من يملك لي حريتي بين يدي الله. ثم قرأ عليه قول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قال أتدري يا هذا إن ربك حينما يأتي لا يبقى قلب نبي في مكانه فما بالك بقلب مالك ابن دينار. شفت الكارثة لا يبقى قلب نبي في مكانه فيش نبي قلبه يبقى مكانه أبدا فما بالك بقلب مالك ابن دينار. تعالوا لنتعرف على مجيء الرب حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. أسأل الله عز وجل أن يكون مجيء الرب علينا سهلا ميسورا. قلوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. اسمع لقد ذكر الله لمجيئه علامات. أول علامة لمجيء الرب انشقاق السماء وذكر الله انشقاق السماء على ثلاثة أنواع في القرآن فتدبر يا رعاك الله. أول أمر قال الله إذا السماء انشقت أي تصدعت. بارك الله في عمرك. ماذا تشعر حينما ترى الزلزال؟ ماذا تشعر حينما ترى جبلا ينهد ويندك في الأرض؟ كيف يكون حالك؟ أنا أنبئك إن الله أخبرنا أن موسى ابن عمران لما رأى الجبل قد اندك مكانه فخر موسى صعقا أي هذا منظر مهيب وهوله شديد. فهذا جزء من الأرض فما بالك بفرقعة السماء. ما بالك بقى إذا كان ده جزء الجبال عمل كده أمال فرقعة السماء هتبقى عاملة إزاي؟ إنها أشد ما يراه الإنسان ويسمعه. ولذلك ربنا قال في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء إن انشقاق السماء من زلزلة الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يعني كل امرأة ترضع طفلها تذهل عنه وتضع كل ذات حمل حملها بتولد تسقط تطرح وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس يعني ميل كل بعضها وما هم بسكارى ما شربوا خمرا ولا شربوا مخدرات أمال إيه ولكن عذاب الله شديد. اللهم أمنا عذابك يا رب. ولذلك ربنا بقول إيه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب. صلى على النبي محمد. تنشق السماء ثم يقول الله من أثر هذه الانشقاق يوم تكون السماء كالمهل في سورة إيه؟ المعارج. في المعارج الأولى في الانشقاق والثانية في المعارج يوم تكون السماء كالمهل. يعني إيه كالمهل؟ أي كالزيت المغلي في أعلى درجات الغليان أو كالماء المغلي في أعلى درجات الغليان. كل دفون يا رب ثم بعد ذلك يقول الله ومن شدة غليانها يتغير لونها إلى اللون الأحمر. قال الله في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة أي لونها أحمر كالوردة. هذا هو لون السماء حينما تنشق المجيء الرب تنصهر السماء حتى تصير كالماء المغلي ثم يتحول لون السماء إلى لون بركاني لونه أحمر. كل هذا فوق العباد. ولذلك قال ربنا وأفئدتهم هواء. أمال فين القلب لما الهوى هنا مكانه هواء. قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. يبقى النبض هنا ما للقاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تنشق السماء الأولى فهذه إحدى علامات مجيء الرب. اسمع فينزل ملائكوها كأسراب من نور ظلل. فيقول أهل المحشر بعدما رجفوا, قال الله يوم ترجف الرجفة, يقول بعدما رجف أهل المحشر وخشعوا, أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ قال بعضهم إن الذي ينطق هم الأنبياء والعلماء, وهذا قول لم أرى عليه دليل لكن وارد وارد. أفيكم ربنا؟ يقولون لا لا لا, ولكنه آت آت. تخيل يا مولانا, فينزل ملائك السماء فيلتفون بمن على أرض المحشر فيبلغ عددهم جميعا, ثم تنشق السماء الثانية كمثل السماء الأولى وينزل ملائكوها كأسراب من نور. أفيكم ربنا؟ لا, ولكنه آت آت. ثم تنشق السماء الثالثة, كل هذا وفي مدد, الرابعة, الخامسة, السادسة, السابعة, وتمتلئ الأرض ويأتي مجيء الرب والعلامة الثانية. يكثر الغمام في السماء سحب, وإذا بنور يسطع على هذه السحب, وإذا بالله ينزل مع حملة العرش إلى الأرض نزولا يليق بجلاله وكماله. قال الله في سورة البقرة, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الله أكبر. اسمع اسمع, إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا ينزل من مكان إلى مكان, بل ولا يخلو منه عرش سبحانه, الرحمن على العرش سوى, لكن هذا النزول نزولا يليق بجماله وكماله وبجلاله, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما طار ببالك فالله بخلاف ذلك. ينزل الرب في وسط الغمام والملائكة ويرجف أهل المحشر فيقول حملة العرش سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك, اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الملائكة لما غضت الطرف قط لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون, يرجفون من هول الموقف يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كل اللي احنا قدمنا ما عملنا شيء. أما الأصحاب الأوزار أمثال يقولوا إيه, هؤلاء الذين حملوا بالأوزار, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين, أو تقول لو أن الله هدان لكنت من المتقين, أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة, أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. توحد الله يا رب, نجينا من عذابك يا رب. ويسكت الملك لا يتكلم غضبان من الذنوب التي عصى بنو آدم ربهم بها, من الكفر الذي كان في الأرض, ولا يتكلم الله عز وجل. فيقوم فئام من الناس هم من العلماء الأصفياء, كانوا يعرفون أن أقرب الناس إلى الله في الدنيا الأنبياء, فيأتون آدم عليه السلام والله غاضب لا تكلم ساكت, وأهل الأرض يموجون, أهل أرض المحشر يموجون بعضهم في بعض, بعضهم في بعض فيقوم فئام من الناس وقد نزلت الشمس ميل بينها وبين الرؤوس مقدار ميل اسمع وأتي بجهنم قال الله وجيء يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها فإذا ما رأت الخلائق أخرجت عنقا له عينان تبصران وله لسان ينطق فيقول أين المتكبرون أين الجبارون أين العاصون أين الكفرة أين الفجرة فتلتقط من الناس ما شاءت فحينها ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اللهم سلم سلم لا ترى من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا يجثو على ركبتي يقول يا رب سلم سلم سلم سلم والنار تصفر تصفر وترمي بشرر كما قال ابن مسعود إنها ترمي بشرر كالقصر أي كالمدائن والحصون الكبيرة ترمي بالشرر على الناس والناس يستغيثون فيخرج هؤلاء الفئام إلى الأنبياء يا آدم أنت أبو البشر أخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ لك في من روحه يا آدم اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما قد بلغنا النار أمامنا والشمس فوقنا وغضب الرحمن من حولنا اشفع يا آدم مش إن عشان يدخلهم الجنة لا روح قل لربك يأتي ليفصل بيننا احنا مش قادرين مش قادرين على الشمس مش قادرين على النار مش قادرين على غضب ربنا قل لربك يا آدم يجي يفصل بيننا احنا اهل الاوزار قل له ما كل واحد شايف اللي شايل جبال على رقبته واللي شايل جسر ارض واللي شايل اموال وخزائن واللي شايل احذيه واللي شايل ظلمات واللي شايل مظالم وظلمات بعضها فوق بعض يا آدم فيقول آدم عليه السلام اسمع إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإن ربي نهاني أن آكل من الشجرة وإني عصيته فأكلت منها ولا أدري ما الله صانع في اليوم نفسي نفسي نفسي آدم آدم اللي ربنا تبع عليه آدم اللي ربنا أنزل في القرآن توبته وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وغدا آدم النبي آدم الرسول آدم اللي ربنا جعله خليفة في الأرض ليه بقى لأن الله لم يستكمل غضبه في الدنيا واستكمل غضبه في الآخرة الدليل قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لكن أنا هغضب والغضب الكامل يوم أن تأتوني بأوزاركم وتأتوني بكفركم وتأتوني بمعاصيكم يومها لن تجدوا شفيعا ولا حميما إلا من أذنت له من شدة غضبي ولن يشفع شافع إلا بإذني ولذلك آدم يقول أنا ما أقدرش والله ما أقدر أروح لربنا أنا عندي معصية مش عارف ربنا هيعمل معايا إيه هيصنع بي تتبع عليك ما أعرفش نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما قد حل بنا فيقول نوح عليه السلام نفسي نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اسمع وإني سألت ربي ما لا يحق لي أن أسأله الله أكبر قال له ابني من أهلي بس وربنا قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين فانتهى نوح عليه السلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم يا نهار أبيض نوح إلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إلى آخر الآيات نوح مش قادر يروح يقول ربنا تعالى يا رب افصل بين العباد أمال إحنا هنعمل إيه أصحاب الزنا يعملوا إيه؟ أصحاب السرقات يعملوا إيه؟ اللي أفلوا على نفسهم من الباب وشهدوا المحرمات يعملوا إيه؟ اللي استخفوا بنظر الله يعملوا إيه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو؟ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أنت بتراقب الناس مش مراقب رب العالمين هيعمل معاك إيه؟ هتقول له إيه؟ هتقول له يوم القيامة؟ متخيل والله العظيم انا متخيل هؤلاء الناس اللي واقفين قدام نوح وبقول لهم انا مش قادر, لا لا لا لا سيبوني انا نفسي نفسي نفسي انا ما اعرفش ربنا هيعمل معايا النهارده. اذهبوا الى غيري, اذهبوا الى ابراهيم عليه السلام. قسما بالله ابراهيم عليه السلام جعل شعر بدني يقشعر, بس الكلام اللي سيدنا ابراهيم قال والله والله إن كان هذا هو الحال فإني أحلف بالله أن جسدنا سيذوب حياء من الله عز وجل. تعرفين سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال كل الكلام اللي الأنبياء قالوا, بس قال إيه؟ إني كذبت ثلاث كذبات لا أدري ما الله صانع. شايف ربنا يعمل معي اللهم اغفر لنا وتب علينا كم جنت ألسنتنا علينا. ولأني كذبت ثلاث كذبات لا أدري ما الله صانع بي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبات إبراهيم كانت في ذات الله. الكذبات اللي كذبها كانت في ذات الله. أمال اللي بيفلي في أعراض العباد واللي بياخد حق ده واللي بيختب ده واللي بينم على ده واللي بيكذب طالب واللي بيحلف بالله كذب واللي بسب واللي بيشتم واللي بيلعن واللي واللي واللي واللي ده ربنا يعمل معاه ايه؟ اذا كان نبي من انبياء الله عز وجل من اولي العزم من الرسل افضل البشر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش قادر, هيقول اللي ربنا اسكنه السماء السابعه. تعرفين سيدنا ابراهيم في السماء السابعه اللي ظهره مسند للبيت المعمور اللي بنى لله بيت الحرم اللي ربنا قال عنه وابراهيم الذي وفى ان ما حدش وفى زي ابراهيم الا ربنا قال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. تعالوا نشوف الثلاث كذبات كده ونشوف احنا ربنا هيعمل فينا ايه بقى. سيدنا ابراهيم اول كذبه كانت في سوره الصفات لما دعاه قومه ليحتفل بالاصنام قال اني سقيم, فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم انا مش قادر. وصدق عليه الصلاه والسلام ان قلبه مريض مما يصنعون, دي مش كذبه دي مضاراه, اني سقيم ما كذب ابراهيم وخايف من الكذبه دي. الثانيه في سوره الانبياء وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم اذ كانوا ينطقون. عايز يقرر مسألة التوحيد بقول لهم كبيرهم اللي عمل كده مش مصدقني, اسألوا الأصنام دي مش انتوا بتعبدوها. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هم عارفين ان المسألة دي مش هتحصل ابدا مستحيل. سبحان الله ادي الكذبة الثانية. الكذبة الثالثة اوردها النبي اوردها البخاري من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما هاجر ابراهيم من مكة من بابل بالعراق الى فلسطين كنعان مر بارض مصر فنزل ارض مصر وكان يحكمها طاغية. والطاغية كان من القانون بتاعه ان يغلب الزوجة على زوجها اذا كانت جميلة. لو مراتك جميلة ياخدها منك انما الاخت ما ياخدهاش من اخيها, دي قانونه. والستين سارة كانت تسمى الاميرة الجميلة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ما خلق الله امرأة اجمل من سارة الا حواء. ولذلك النبي لما طلع في السماء الثالثة ورأى يوسف عليه السلام قال لقد رأيت يوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الجمال هو وأمه سارة, مش زوجة يعقوب, أمه زوجة إبراهيم. يعني سيدنا يوسف في ستين سارة أعطوا شطر جمال الأرض. تخيل امرأة وجهها بيجيد بيضيل جمال منه ما في مثيل. أول ما نزلت أرض مصر أشرقت أرض مصر. ذهب الجنود إلى الملك لقد نزلت بأرضك امرأة ما رأينا في جمالها قد, قال ائتوني بها. فأوحى الله إلى إبراهيم بقانون هذا الطاغية. فقال إبراهيم لزوجته والله ما على هذه الأرض أي أرض مصر مسلم ولا مسلمة إلا أنا وأنت, فإن سألوك فقولي أختي ولا تكذبيني عندهم. فلما جاء الجنود من دي قال أختي, قالوا من لك, قالت أخي. فرجعوا للملك قالوا له ده طلعوا إخوات, قال سنغير قانوننا اليوم نغلب الأخت على أخيها تهلي. فلما جاءت سارة وجمالها يسبقها ما ينظر إليها أحد إلا افتتن بها من شدة الجمال، فرفع الله القصر لإبراهيم، الله الله، حتى لا تأخذه الغيرة. ودخلت سارة، شوف بقى الجمال، قالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فرد عني هذا الكافر. فمد يده فشلت، فقاموا إليه وقال: شلت يدي، فكادوا يقتلونها. فقالت: ربي إن تقتله يقال قتلته، اللهم أطلق يده. فأطلق يده. عجيبة، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ تقول ربي شل يده تتشل، ربي أطلق يده تطلق. ده احنا بنقعد سنين عمرنا ندعو ولا يستجاب لنا، ولا يستجاب لنا. عمالين ندعي على اليهود وما حدث لهم شيء، ندعي على الأمريكان في العراق وما حدث لهم شيء، ندعي على الروس وما حدث لهم شيء، بندعي على الشيعة وما حدث لهم شيء. إيه الحكاية؟ شوفي قالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك. بالله عليكم، بالله عليكم، إحنا نقدر ندعي الدعوة دي؟ نقدر نقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك؟ لسه عندنا خلل، لسه عندنا تقصير. ولذلك إن شاء الله في لقاء قادم أقول لكم حديث الغار، الثلاثة اللي كانوا في الغار، لو أنا ربيعهم كانوا هلكوا. شوف، يمد يده مرة أخرى تقول: يا رب، يا رب إن كنت تعلم أني أحصنت فرجي إلا على زوجي فرد هذا الكافر. شل إيديه، فتتشل يده، إلى أن قال: ما أرسلتم إلي إلا شيطانة، فأطلقها وأخدمها هاجر. تخيل، دول الثلاث كذبات اللي سيدنا إبراهيم كذب. ما ربنا هيعمل فينا ايه؟ بأي وجه سنقف بين يدي الله عز وجل؟ بأي جسد سنقول له نحن عبادك؟ احنا اللي انت ارسلت الينا رسول وانزلت علينا كتاب، احنا اللي امنا بنبيك وصدقنا بكتابك، احنا الظلمة، احنا اللي نطقنا بسفاسف الالفاظ: يا ابن كذا، ويا لامك كذا، ويا فلان كذا، ومش عارف، الفاظ تذوب منها الجبال. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: حسبك من صفية، انها ها أشارت بيدي، يعني قصيرة. قال النبي محمد: يا عائش، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. انت قلت كلمة، دي كلمة لو مزجت بماء البحر مل يا ابن الزانية تسوي ايه؟ لما انسان يقول لواحد يا ابن الزانية او يا ابن العاهرة او باللفظ العامي الذي استعف ان انطقه، دي باسمه ايه؟ اللي يقول ينعى الدين كذا، ده اسمه ايه؟ اللي يسب الله في السماء، ده اسمه ايه؟ كيف يجرؤ على ان ينطق مثل هذه بين يدي الله؟ اللي بيقول والله ما عملت وهو عمل، كيف يقابل الله؟ اذا كان خليل الرحمن يخشى من كذبات كانت في ذات الله ولخدمة دين الله ولتقرير امر التوحيد، فماذا يفعل السفهاء امثالي؟ هيقولوا لربنا ايه؟ رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. ولذلك لازم تتوب، لازم تتوب، ارجع، توب يا مولانا. ولذلك شوف كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. ولذلك أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. إن أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل واحد إيمان أحاسنهم أخلاقا، اللي ما تطلعش منه العيبة، اللي ما يغتابش، اللي ما ينمش، اللي ما يقولش أي شيء على حد. شوف المهدي، عنده الزهري، الزهري رحمة الله تعالى، قاعد عند المهدي الخليفة العباسي، فقال رجل للمهدي: إن فلانا يذكرك بسوء، بيشتمك، وفلان ده جليسه بيقعد معاه، إن فلانا يشتمك. فدخل الرجل على المهدي فقال: بلغنا أنك تسيء إلينا. قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال حدثنا من نثق به. فوقف الزهري وقال لا يا أمير المؤمنين, لا يسمى النمام صادقا وقد سماه النبي محمد كاذبا وسماه الله فاسقا. أبدا ما يتقالش عن النمام صادقا. تعرفين النمام مين؟ النمام اللي يقعد مع الشيخ محفوظ ياخد منه الكلام. قالوا الشيخ محفوظ بيشتم في الشيخ خالد. أنا أسمع الكلام من الشيخ محفوظ وراح أقوله للشيخ خالد صحيح الشيخ محفوظ قال الكلام ده, ده اسمه نمام. قال الله, قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وده إفساد ذات البين, ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم وإفساد ذات البين. اوعى حد يسمع كلامه وروح ينجله, اوعى, فإنها الحالقة. النبي بيقول كده حالقة, لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني لما تروح تنقل الكلام لغيرك لغيره للإفساد, تنقل الكلام من واحد لواحد تاني كأنك مسك موسى وبتحلك في دينك. نعوذ بالله من هذا, نعوذ بالله. يا رب سلم سلم يا رب. اللهم احفظ علينا ألسنتنا يا رب. ولذلك اسمع, المجالس بالأمانات. إذا حدثك أخوك حديثا ثم التفت, ما قالكش سر, هو أمانة. عارف أنت لو خنت الأمانة دي, هذا الكلام يجسده الله ويجعله على شفير جهنم. يجي الشيخ محفوظ يقول لك رد علي أمانتي. أمانتك إيه يا عم؟ تريك عندي حاجة. الكلام اللي أنا قلته لك وأنت نقلت يوم القيامة, هاتوا هاتوا أنا عايزه. رد علي كلامك, كلامي. قل له معيش. طب هات لي حسناتك. تقول له لا. طب خد من سيئاتي, ما أقدرش. فيقول ملك دونك أمانته. الأمانة بتاعته هناك أي فين؟ على شفير النار. تجري تجري تجري تجري عشان تاخد الأمانة, فتسقط الأمانة في النار 70 سنة تصل إلى قعرها. وحضرتك نعوذ بالله, مش أنت الذي يخون الأمانة؟ نعوذ بالله. يا رب سلمنا يا رب. قول أمين. تنزل وراها رغم أنفك. تنزل تنزل والنار تأكل تأكل حتى تصل قعرها, وتشيل الأمانة على كتفك وتطلع 70 سنة. وأول ما توصل لشفير جهنم تتنفس, تقع الأمانة من على ظهرك تاني إلى أن يشاء الله. خيل كلام بسيط, كلمة ملهاش لازمة, لا هتطول في عمرك ولا هتقصر في عمرك ولا هتزود في رزقك. ده تسالي يا مولانا, ده فكاهات المجالس يا عم الشيخ. وأكثر الناس نميمة النساء, أكثر الناس غيبة النساء. وللعجب في رجال أخذوا صفات هذه النساء, في صفات النساء اليوم ده يقعد رغاي لكاك. ولذلك الثرثرة بتيجي على صاحبها بالوباء. انت قاعد, النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون قاعد في مجلس فاضي يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة قاعد فاضي. انما انت قاعد, شيخ خالد شيخ محفوظ قال عليك كذا كذا كذا, وانت استفدت ايه لما وصلت له كده؟ يا رب استرنا يا رب. سيدنا ابراهيم يقول اذهبوا الى غيري. نروح لمين؟ نروح لموسى. تخيل احنا ارض المحشر, انا مش عارف سيدنا ادم واقف فين, سيدنا نوح واقف فين, وسيدنا ابراهيم واقف فين, وسيدنا موسى واقف فين, بس بيجروا بيجروا عمالين بيجروا, والشمس شديده, خوف هلع فزع, الناس فزعانه يوم القيامه, عايز ربنا يقضي. فياتون موسى فيقول مثل ما قال حتى لا نطيل عليكم, ثم ياتون عيسى فلا يذكر ذنبا. انما يقول ايه؟ والله اني في هذا اليوم لا اسال الله مريم امي, مش هسأل مريم, إنما أسأله نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله على محمد. يقول النبي آه, فيأتونني وأنا جالس. يا سلام. فيقولون لي يا رسول الله, يا حبيب الله, يا خاتم رسل الله, ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ النار أمامنا وغضب الرحمن حولنا والشمس من فوقنا, اشفع لنا عند ربك يفصل بيننا. فيقول النبي فأرفع سبابتي وأقول ألا لها, ألا لها. الله الله الله, ما يجرؤ أحد على أنه يتكلم يوم القيامة إلا النبي محمد. يا سلام, وربنا غضبان. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد. ومما زادني شرفا وتيغا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي, وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في نبي من الأنبياء كما عند أبي داود تمنى من كثرة الفضائل لأمة أحمد أن يكون عبدا من أمة أحمد. يا سلام يوم النبي يقول فآتي عرش الرحمن، يا سلام، وأخر ساجدا ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح على أحد قبلها على أحد قبلي مثلها. فيقول الله، شوف ربنا غضبان، شوف كل الأنبياء خايفين، يا محمد ارفع رأسك، مش ده اليوم اللي انت تحط رأسك فيه في الأرض، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله الله الله الله الله الله. فيقول النبي يا رب أمتي أمتي أمتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن لكل نبي دعوة تعجل بها في الدنيا. كل نبي كتلو دعوة مستجاب ودعاه في الدنيا، إلا أنا فادخرت دعوتي رجاء شفاعتي لأمتي يوم القيامة. يا سلام، صلى على النبي محمد. والله يا أخواننا، والله لو قعدنا نصلي على النبي لغاية ما القيامة تقوم، والله ما نوفي النبي حقه أبدا. ساعد الوحيد اللي هتجري تمسك في ملابسه النبي محمد، لا تقول له الحقني. ولذلك النبي يقول إيه؟ لا ألفين أحدكم يحمل على رأسه شاتا، على كتفه شاتا أو بعيرا أو بقرة، ويقول يا رسول الله أغثني ماذا أفعل لك؟ لا أملك لك من الله شيء، قد ذكرتك، قد وعظتك، قد أمرتك، أنت اللي عصيت. فالكل يروح للنبي محمد يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يستشفع به صلى الله عليه وسلم. اسمع فيتكلم الله، يا سلام بشفاعة النبي محمد، فيقول الله أيها الناس إنما هي أعمالكم، وربنا غضبان، أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. ليه يا أخوانا يحمد الله؟ لأنه والله لولا الله ما اهتدي، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب كل في المسجد الآن واللي سمعنا، يا رب أحسن خاتمته، يا رب إن كنت كتبت في الملأ الأعلى أن تسوء خاتمة أحدنا، اللهم بدل ذلك وغيره وحسن خاتمتنا. يا رب بيض وجوهنا، يا رب يا رب يسر نطق الشهادة على ألسنتنا، يا رب يا رب إنا جئنا إلى هنا لنذكرك، يا رب يا رب جئنا لنرفع ذكرك، يا رب يا رب نحن نذكرك، يا رب اللهم لا تنسينا أنفسنا، اللهم لا تنسينا أنفسنا، يا رب يسر نطق الشهادة على ألسنتنا عند الموت، اجعل القبور روضة من رياض الجنات، يا رب أكرمنا يوم يهان الناس، أكرمنا يوم يهان الناس، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. نقول لو تعلمون ما أعلم، ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثير ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لو أنتم تعرفوا إلا يحصل لكم، لو عارفين إلا يجرى لكم يوم القيامة، ما كان أحد منكم يضحك إلا قليلا ولا بكيتم كثير ولا خرجتم إلى الصعدات الصحراء إلى مكر الوسع، سبتوا المال والعيال والقصر والدون، سبتوا كل ده ورحتوا لربنا، يا رب اغفر، يا رب ارحم، يا رب. القرب شديد يا أخواننا والهول شديد، احنا في الدنيا يا أخواننا، اعمل يا أخي، اعمل ليوم يهان الناس فيه وتكرم أنت، يا رب أكرمنا ولا تهنا، يا رب اسمع. إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقول الله، اسمع، ألا فليتبع كل من كان يعبد إلها إلهه الذي كان يعبد في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس وتذهب به من النار، تصفية تصفية، ويعبد من كان يتبع من كان يعبد القمر القمر إلى النار، ويتبع من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويتبع من كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى الموحدون والمنافقون، كل ده يبقى. ثم يقول الله، ماذا تنتظرون؟ انتوا واعدين لي، يقولون ننتظر ربنا، فيقولون وهل تعرفون؟ يقولون نعم، فيقول الله أنا ربك، فيقولون لا لست بربنا، فيقول ولما؟ يقولون إن ربنا قد عهد إلينا بعلامة الله. قال وما علامته؟ قالوا أن يكشف الله لنا عن ساقه. الله أكبر، يا سلام، قال أو غير ذاك فيقولون لا فيكشف الله عن ساقه ليس كمثله شيء هو السميع البصير ويأمرهم جميعا بالسجود له فيسجد كل الناس إلا تارك للصلاة ومنافق. تخيل موقف صعب اني تقال لك اسجد وانت ده انت تتمنى تسجد تلحس التراب عشان فيها نجاة فلا يستطيع الانسان السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم يعني ابصارهم فوق في السماء ترهقهم ذلة يعني في صغار ندمان ازاي مش قادر كل ما يسجد يتقلب على قفاه وقد كانوا يدعون الى السجود يدعون الى السجود وهم سالمون. كان بيتقال له تعالى صلي وما صليش فحافظ يا اخي على الصلاه عشان تسجد بين يدي الله يوم القيامه. اللهم امنا يا رب يا رب امنا يا رب. ثم يحدث بعد ذلك أمر خطير جدا نغلق الكلام عليه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يا ترى إيه الأمر ده؟ أمر صعب من أصعب النداءات التي ينادي الله عز وجل بها يوم القيامة. يا رب سلم سلم وساعتها ترجف قلوب العباد. يا ترى إيه ده؟ نرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن أختم في جوائز معانا الشيخ خالد عملها لإخواننا هي كتب ربنا ينفع بها يا رب. لكن احنا في شهر ايه يا اخواننا؟ احنا عندنا اقول فائده خدها ونمشي ان شاء الله. عندنا السنه عمريه وعمليه. عندنا السنه عمريه وعمليه. السنه العمريه اللي هي عمرك بتبدا من محرم وتنتهي بذي الحجه. انما السنه العمليه اللي هي عملك بتبدا برمضان وتنتهي في شعبان. ولذلك شهر شعبان ترفع فيه الاعمال ايه؟ اعمال السنه. خلاص السنه العمليه خلصت كده يبقى احنا في شهر نهايه السنه العمليه. النبي كان بيصوم في شهر شعبان. اللي هيقول ليه اديله جايزه الان. يلا هي في دقيقه يلا ما احنا عارفين بس بيصوم ليه؟ ليه ما بيزكيش؟ ليه ما بيقراش القران؟ اشمعنى الصوم؟ طب ما قرات القران بينه وبين الله ممكن يقرا في اوضه في طب قول لحظه شوف درس جاء عليك كل ده كلام جميل لسه ما وصلناش للإجابة. لا يغفل فيه الناس يعني شهر يغفل فيه الناس لكن لا يغفل عنه الناس لكن هو مش مسألة مش كده. ليه الصوم؟ ما هو برضو كلا لسه ما وصلش. الدرس اللي بعده عليك ان شاء الله يعني حلوه بلاقي واحد القوي جميل كده وبعدين المحاضره اللي بعدها وتخفوا عن الضغط شويه. طيب اقولها لكم بتصلي على الحبيب صلى على النبي هي لفته جميله بس لثلاث امور يا اخوان لثلاث امور. الشهر دي بترفع فيه ايه؟ الاعمال دي فيها حرام ولا فيش فيها حرام؟ فيها ذنوب احنا عملناها صح. الصيام ده صيام عن الحلال ولا عن الحرام؟ فانت بتقول لربنا لما يقرا يطلع استغفر الله ربنا ما مرضش في صفات الا القراءه لكن يطلع لما ربنا يطلع على اعمالك فيجد انك تجرات على ما حرم الله فتقول له يا رب زي ما انا تجرات على ما حرمت علي انا كمان منعت نفسي عما احللت لي رجاء ان تغفر لي ما حرمت علي. الثانيه بقى الثانيه الصوم يحقق مرتبه الاحسان اللي هي اعلى مراتب الدين ان تعبد الله كانك فان لم تكن ترى فانه انت وانت صايم وتدخل على الثلاجه وفيها ميه ساقعه تقدر تشرب خايف من مين؟ حد رقيب عليك الا الله. ربنا بيقول سوره الاعراف ان رحمه الله قريب منا بس يبقى الصوم بيحقق مرتبه الاحسان عشان كده رحمه ربنا تكون قريبه ايه منك. مفيش عمل بيحقق الاحسان الا الصوم. الاحسان المطلوب يكون في الصوم. يبقى اول حاجه هذه فايده هي المفروض تدفع عليها فلوس صح. امي مولانا للمصدقات امي يلا والجماعه الاخوات اللي تحت يدفعوا الفايده دي. الشافعي لما ابنه حفظ الفتحه ذبح خروف. انتوا بقى شويه تذبحوا لي ايه؟ اللي هتذبحوا حطوا لله هنا يلا، اللي هيعشيني يا اخوانا حط هنا، اما ناخد سوبر المشايخ الثاني لك مين هيعشيني؟ يلا يا عم يلا اتبرع بقى وما تبخلش، كل واحد بيتبرع بما ملكت يمين. ما شاء الله انا مبسوط ان العدد ما بيقلش. انا بخاف لما صدقات العدد يقل برع. شوف ان شاء الله يكون جنيه، انا ما اقولكش اتبرع بخمسه ولا بعشره شيء، بس كل ما تتبرع بازيد كل ما كنت قيمتك عند الله اقرب. يعني طبعا بتضع في يد الله، ولذلك سيده عائشه كانت تطيب الصدقه بتحط لها مسك. ليه؟ قالت تقع في يد الله قبل ان تقع في يدي العبد. بعدين الصدقه دي للمسجد. ناخد الفائده الثالثه، صلى على النبي محمد. قول يا مولانا فاسر. ماشي يعني انت قلت عشان انا كنت بتذكر بس انا مش بس هقولها ان شاء الله. انا مش فاكر كنت بتكلم فيه، بس شوف رد ذكرنا شيخ خالد. سؤال محرج ده اللي هدفع دلوقتي. طب لحظه خلينا قول الله يكرمك. تمام، الله يصلح حالك. ايوه كده افتكر. ماشي، يبقى احنا عندنا اول حاجه في الصوم بقى، ليه النبي كان بيصوم؟ ها زي ما اقترفت ما حرم بصوم عما ايه حل لي. اثنين، رحمه الله قريب. ثلاثه، الصوم يحقق التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. والمعيه مع مين؟ مع المتقين. واعلموا ان الله مع الله اكبر، اللي هي معيه النصره والتاييد. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ويأيدك هيخذلك؟ عرفت احنا بنصوم ليه؟ ها؟ طيب ايه زياده على الصوم في الشهر ده؟ احسن، الله يبارك في عمرك. ليه؟ ايوه، تطفئ الخطيئه، وكمان بتطفئ غضب الرب. لو تطفئ، اظن اللي ما تبرعش عايز يتبرع ثاني دلوقتي. ها؟ طب ناخد لفه كمان؟ على جد الذنوب. يلا بارك الله في مرزقك. بالنسبه بقى للسؤال، الفايده اللي انا كنت ما قلتهاش المفروض اقولها المره دي، انا قلت لكم ابحثوا عنها، انا فاكر. ولا انا قلت اللي هقول ايه؟ ما تكذبوش، قلت ابحث صح؟ بحثتوا؟ اقولها انا وخلاص صلى على النبي؟ اقولها بلفه ولا اقولها مجاني؟ ها؟ استمتع. ما انا برضه بستمتع بالفلوس. ماشي يا سيدي، جزاكم الله خير. الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. قدم الله عز وجل الصديقين على الشهداء لأن الشهيد يريق دمه والصديق يريق قلبه. ثاني، الشهيد يريق دمه والصديق يريق قلبه لله عز وجل. ولذلك ايه علامة الصديق بقى؟ خد بالك حضرتك معي، الصديق هو الذي لا يجادل في القرآن ولا في السنة. خد بالك حضرتك معي. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اسري به واعرج ولا ابو جهل جايبه، قول له مالك قاعد كده ليه يا محمد محزون؟ انت مهموم ليه؟ قال له لقد اسرى الله بي من المسجد الحرام المسجد الاقصى. قال له ايه؟ ورجعت في نفس الليل. الله. قال له يا محمد اتستطيع ان تقول للناس ذلك اذا جمعتهم لك؟ قال نعم. فجمع الناس وقال ايها الناس اسمعوا الى محمد بن عبد الله ماذا يقول انه يريدكم في امرها. الناس ما جت. انتوا عارفين في ناس اسلمت ارتدت لما النبي قال كده. ده باين ده استغفر الله يعمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا بيقول لك ايه ده؟ ده نبي ده بقى اللي بيقول انا رحت المسجد الحرام المسجد الاقصى. لكن شوف سيدنا ابو بكر كان سمي الصديق لما قيل له الا يا ابو بكر الا ترى او اما سمعت بما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قالوا يقول انه اسري به من المسجد الحرام المسجد الاقصى في جزء من الليل. قال ان قال ذلك فقد صدق. في الجدال إني أصدقه فيما أعظم من ذلك، أصدقه في الخبر ينزل عليه إيه؟ من السماء في ساعة واحدة، في دقيقة ليه الخبر نزل عليه. بس أدقوش أني في كلام فارغ زي ده. إيه مسجد حرام المسجد الأقصى؟ مش الإسراء كلام فارغ، لا، يعني المسافة اللي أنتم تنكرها دي كلام فارغ بالنسبة للسماء والأرض. فسمي صديقا قال العلماء لأن قلبه قد سلم لله، ليس فيه دخل خالص. يبقى أي شيء يصلك عن النبي محمد أنا مسد، طالما النبي قال كده انا مصدق. انتوا عارفين أهل مصر أكتر الناس عندهم شفافية وحب للنبي محمد. صلع ده أنا بقول عندهم حب. بيتكذبوني وأنا بتكلم. والأهل مصر عندهم حب للنبي محمد. مش حد صلى على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب مش عارف بقى أنتوا سمعتوا القصة دي من الشيخ محمد حسن ولا لا؟ لكن أنا أرويها لكم نقلا عن الشيخ يعني تحملا يعني أنا متعامل عن الشيخ. والعهدة على الشيخ حفظه الله. بيقول ان الشيخ بيقول في مسجد التوحيد في المنصوره بيقول جاءني بعض الناس وبعد ما خلصت الدرس فلقيت بيقول يا شيخ محمد يا شيخ محمد قال وسع لهم تعال تعال خير في ايه؟ قالوا احنا عايزين نسالك عن حاجه. فقالوا ايه؟ قالوا له هو النبي كان لا يرد الدهر. شوف حب شوف الصدق صدقين. قال نعم. قال الرجل معه لما مش قلت لكم عشان ما تبوش بعد كده تتنطعوا. فالشيخ محمد قال ايه الحكايه يا اخوانا؟ قالوا الرجل ده دعانا للطعام وقام جايب لية الخروف وقام مقطعها ومحمرها وقعدنا على الاكل وانا ما باكلش الدهن ما بناكلش الدهن فكان اجي اكل يقول لي كان رسول الله لا يرد الدهن. فقول له يا ابني انت متاكد ان النبي قال الكلام ده؟ فيقول اه ياكل الدهن ويقول صلى الله على محمد. حب لله ده انا مصر حب نوعك. فبعدين الرجل خلاص نفسه ماعت يقول له ايه عيب ترد كلام النبي؟ كان رسول الله لا يرد يا ابني هتموتني النبي متاكد يا ابني؟ قول له ده صحيح وهنسال محمد حسن. فقام الشيخ محمد قال الله يسامحك يا اخي كان رسول الله لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب المسك. قالوا كنت هتموتنا بحب النبي يا ابن الكلب. عشان يعني هم بحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هتموتنا بحب النبي يا ابن. فشوف يعني الصديق هي دي الصديقيه ان تريق قلبك لله تبذل قلبك لله تقول بس قلب ده سليم كده خلاص ابيض كل اللي يجي فيه يتحط. ولذلك شوف النبي محمد بيقول ايه صلى الله عليه وسلم تصلى عليه تعرض الفتن على قلب ابن ادم كعرض الحصير عودا عودا. يا سلام على الحديث ده اعجاز. بيقول لك الرجل اللي بيعمل الحصير بيجيب العود الكبير وبعد كده العود الصغير فلذا تلاقي الحصيره عوادها من الامام كبيره وبعد كده بتصغر. الشيطان يجي بقى يعرض على ابن ادم الكفر ما قبلش يقوم يعرض عليه الكبيره ما قبلش يقوم يعرض عليه البدعه ما قبلش يقوم يعرض عليه الصغير. المهم الاخر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه شوف بقى الكلام شوف القلب الابيض فايما قلب انكرها يعني ما قبلش المعاصي نكتت في قلبه نكته بيضاء. عارف عايز تعرف المساله دي جربها لما تكون ماشي في الشارع وواحده حلوه تعدى عليك ولا حلوه ولا وحشه واحده تعدى عليك وانت على طول اي والله يا اخواني طب اعمل كده اذا عملت كده فاعلم انه قد نكت في قلبك نكته بيضاء. ولذلك احد السلف من ادمن غض البصر رزق حلاوه الايمان. اللي يغض بصره بس فجربها كده وجرب شوف كلام النبي صادق ولا لا يرحمك الله. جرب كده تعدي عليك واحده غمض عينك جرب انك ما تتفرجش على مسلسلات وافلام وتبص للعاريات غمض عينك اغمض على الحرام مطلقا شوف وايما قلب اشربها نكتت في قلبي نكته سوداء حتى تصير القلوب على قلبين. تفضل ماذا يا شيخ نكتت في قلبي نكته سوداء اسمع حتى تصير القلوب على قلبين. خد بالك شوف القلب بتاعك بقى بعد المعاصي يقول متصلا قلب اسود الله اكبر بربادا كالكوز مجخيا. ده الكوز مجخيا يعني مقلوب كده بالله عليك لو احنا حطينا ميه ينزل الميه تفضل على طول. لما واحد ما يجيش يحضر درس العلم او يجي للخطبه متاخر اعرف ان القلب بتاعه كده منكوس يندم بقى يندم على نفسه كالكوز مجخيا مهما تحط فيه غدا. لذلك بعض الناس تقول لك يا عم الشيخ انا مش عارف ابسمع الايات واسمع الشيخ واشوف الناس بتبكي مش قادر ابكي. يا عم حرام عليك انت قلبك عامل كده. لا طب الحل عايز يبقى كده استغفر. جاءت امراه الى عائشه تقول يا ام المؤمنين اشتكي قسوه. قال واين انت من الاستغفار؟ طول ما انت قاعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شوف سيدنا ابو هريره اول ما منادت عليه يا ابا هريره قال لبيك بيكي صوته علي اعلى من صوت امه شويه قام قال ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله رفعت صوتي على امي ده هو بيقولها لبيك يعني عايزه ايه امي حاضر استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبعدين راح قام اشترى عبدين اشترى مملوكين واعتقهما لله بس عشان رفع عشان صوته كان اعلى شويه من صوت امي الله اكبر هو ده القلب اللي عامل كده يقول النبي قلب اسود بربدة كالكوز مدخية يعني انما قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى الا السواد اللي لازق على القلب كده ما فيش خار ولذلك ربنا يقول ايه عن الجماعة اللي هم بيخشعوش كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا اللي عملوه النظر للحرام اكل الحرام عمل ران على القلب وقلب ابيض مثل اللي هي المرايه الصفا المرايه زي الازاز ده ترى فيه وجهك لا تضر فتنه ما دامت السماوات والارض يا رب استرنا ولا تفضحنا مش عايز اطول عليكم ما حدش خد الجوائز لا لا لا اسال ايه بقى يا عم لا خد يا مولانا بتاع الدم انت ولا مش بتاع الدم اللي اتكلم لا ما كلمتش طيب اه بالمناسبه يا اخونا الشيخ خالد و... طيب في تبرع دم في دفينا وجماعه بيسلموا الشيكات لتبرع الدم اسمع اسمع الدم من اقوى الصدقات عارف ليه ومن احياها فكانما احيا الناس اللي معنى احيا النفس واسمع دي من اعظم قضاء الحاجات يقول النبي محمد اسمع صلى الله عليه وسلم لان امشي مع اخي في حاجه قضيت لو او لم تقضى خير لي من اعتكف في مسجدي هذا شهرا يعني خير من ان تعتكف في مسجد النبي شهر عشان تبرع بنص كيلو خد كمان دي كمان ومن قضى ومن مشى مع اخيه في حاجه ثبت الله قدمه يوم ان تزل الاقدام اطلع وتبرع بالدم والله انا لو هنا اطلع اتبرع بالدم في ادفينا مسجد امام مسجد العون في ادفين ابو العون وكمان انت معاك الشيكات ومنفعه لاقاربك في الدنيا واخره في سؤال هل يجوز للدولة أن تأخذ قرض من البنك الدولي؟ لا سؤال السهل هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟ لا يعني أنا أدين لله عز وجل لا ليه؟ الأصل في اللحوم الحرمة أنا مش عارف إن ذبحت إزاي حتى ولو مكتوب عليها حلال ما أعرفش وما اعرفش اللحمه دي ايه لحمه كلب لحمه خنزير لحمه ما اعرفش اللحمه دي طيب يا شيخ احنا بنشتري من عند الجزار وممكن ما بيسميش الله يا سيدي مسلم مسلم وانا ذاهب اليه هو مظنه السلامه مظنه السلام لكن للامانه العلميه عشان بس ما فيش يعني ايه بعض اهل العلم اجازوها اذا كانت اللحمه قد اتت من بلاد المسلم زي السودان زي اي بلد مسلم زي الهند الهند بلد فيها اسلام اذا جاءت من بلد بعض اهل العلم قال كده انما انا ادين لله تورع ولا يفتي في الورع الا جاهل هي شبهه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين عز يا عم تقولهاش كل فراخ كل فراخ بيض كل سمك مش شرط ابعد عن اللي فيها شبهه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضي انا طولت عليكم النهارده وانتم مليتم مني اسال الله ان يجمعنا واياكم على خير ان شاء الله الاربعاء الغير اللي بعد القادم يكون اخر اربع الى بعد العيد يعني لا ما هو مش عارف حاجه في رمضان لا لا لا رمضان صعب لان انا عندي بس لكن ان شاء الله الاربعاء اللي بعد القادم مهم جدا يا اخوانا احنا هنتكلم عن اشياء مش عايز احرقها بقى اشياء مهمه جدا يوم الاربعاء الغير القادم مهم قوي انك تحضرها باذن الله تعالى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات استرنا ولا تفضحنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعل